بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. بينا في الحديث السابق في بحث هذه الآية الشريفة أنها تناولت صنفا موصوفا بهذه الأوصاف أو مجموعة أصناف، يمكن أن يقال أن المقصود صنف تجتمع فيه هذه الأوصاف المنكرة، ويمكن أن يراد المقصود أصناف كل صنف يحمل وصفا من هذه الأوصاف. فصنف مثلا حلاف، صنف مهين، صنف معتدي، صنف أثيم إلى آخره. على كلا التقديرين القرآن الكريم ينهى عن طاعة هؤلاء، ووجه النهي واضح، لأن هؤلاء لما يحملون هذه المواصفات المنكرة والمواصفات اللا إنسانية قطعا يفسدون على الإنسان أولا عقيدته، ويفسدون على الإنسان سعادته، وعلى المجتمع أمنه، لأن الأمن الاجتماعي هو من أهم أنواع الأمن. صحيح أن المتبادر من الأمن قبل كل شيء هو الأمن الجسدي أو الأمن الشخصي الذي تعنى به الدول عادة وتوظف له أجهزة غاية في الأهمية لحفظ الأمن العام والسلم الأهلي. هنالك أمن اقتصادي، إذا ما يتوفر الأمن الاقتصادي ما ينتعش الاستثمار ولا الإعمار ولا التنمية ولا إلى آخره. كذلك هنالك الأمن السياسي، هنالك الأمن الاجتماعي. الأمن الاجتماعي من أهم وأخطر أنواع الأمن، لأن الإنسان بدون أمن اجتماعي يحس وكأنه يعيش في جحيم أو في ساحة لا إنسانية. الإنسان بطبعه إنما يسعد بأن يعيش مع إنسان يتحسس ويتلمس آلامه وآماله ويقدر ظرفه. أما إذا وضعت الإنسان إلى جنب الحجر أو وضعت إلى جنب بهيمة وتركت بهذا الحال، قطعا الإنسان يحس بشقاء كبير، لأنه هو ينشد أن يكون إلى جانب إنسان، لكن إنسان إنسان إنسان، لا إنسان بالشكل، أما في القلب يحمل قلب ذئب مثلا. هذا والعياذ بالله يحول حياته إلى جحيم. حتى نقل في الأثر، يأتي على الناس زمان من لم يكن فيه ذئبا أكلته الذئاب. هذا ليس حديثا، ليس من شأن الحديث أن يأتي بهذه الصيغة، يعني شلون الحل؟ الكل يصيرون ذئاب؟ لا، ليس هذا الحل. لكن هذا مثل وجزاء سيئة مثلها. ذاك يصير ذئب بالباطل، يعني يعدو عليك، انت لا تصير ذئب بالعدوان، فليكون عندك الجرأة والإقدام في ماذا؟ في الدفاع عن حقك. هذا المقصود. إذا لم يكن ذئبا، يعني إذا ما يدافع عن نفسه وعن حقوقه يؤكل. إذا لم تكن ذئبا، بعض الشعراء لعله بالغ، إذا لم تكن ذئبا على الأرض أجردا كثيرا لأذى بالت عليك الثعالب. مقصود هذا المعنى حتما، وإلا الشريعة تربأ بالإنسان وتجله أن يتسم بشمات الذئاب. الإنسان إنسان قبل كل شيء، وفرق الحيوان عن الإنسان أنه الحيوان تحرك الغريزة التي جبل عليها، أيا كانت هذه الغريزة، سبوعية، ذئبية، حمارية، إلى آخره. أما الإنسان لا، يحرك العقل. صحيح الإنسان مركب من عقل ومن شهوة، والسر في هذا لأن الله شاء امتحانه، طبيعي لا يخلي مثل الملائكة عقل صرف يبطل الامتحان. الامتحان يقوم على أساس صراع، إذا ما يدخل صراع أين الامتحان؟ صراع بين العقل والشهوة. فمن غلب عقله شهوته ارتفع لمستوى الملائكة، ومن عكس غلبت شهوته عقله انحدر إلى مستوى البهيمة، ولربما أضل، بل هم أضل. وفي نفس الوقت الله عز وجل ما جعل شهوة صرفة ليكون بهيمة، فلا هو عقل صرف ليكون ملائكة يبطل الامتحان، ولا جعل شهوة صرفة، غريزة صرفة مسلوبة الاختيار مسخرة فيبطل الامتحان. أعطى الاثنين حتى يصح الامتحان والتكليف. زين، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من هنا الإنسان هو ميال بطبعه، وكما قيل الإنسان مدني بالطبع. وعلى فكرة ترى العزلة منهي عنها، قد بعض الناس يفكر نتيجة تراكمات، مشكلات، إخفاقات، إحباط، رد فعل سلبي، يعتزل المجتمع بالكلية. لا، هذا خطأ، ليس من الصحيح. مهما كلف الأمر عليك أن تندمج ولو بمجموعة قليلة، ولا تتصور تنتظر من الآخرين يكونون معصومين. لا، أنت معصوم ولا هم. وإلا إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. فعش واحدا، أوصل أخاك، فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. على كل حال، إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، فلا تتصور أنه المجتمع كله راح يكون خالص 100%. لكن رب شخص أقرب إليك، أقرب إلى مبادئك، أقرب إلى قيمك، ثم عليك بالتحمل وترك الاستقصاء. إذا استقصيت زايد ما تستطيع تعيش بسلامة مع أحد، قطعا راح تصير لك مشاكل. وإذا يصير بناءك أيضا ما توسع صدرك، نفس الشيء راح يضيق صدرك، وراح أيضا تنقطع العلائق فتنعزل أو تعزل. بينما الرسول صلى الله عليه وآله يقول: خيركم من يألف ويؤلف، خيركم ألافكم. يعني أنت اندمج بمجتمعك، لكن تحفظ، احتاط. أنت بإمكانك تضيق دائرة العلاقة، يعني بدل ما تقيم 1000 علاقة خلي يكون 100 علاقة، بس 100 علاقة راكزة دقيقة سليمة خير من 1000 علاقة ولكنها مهلهلة ولكنها فاشلة. أو لكنها سلبية خلاقة لمشاكل، خاصة إذا ابتلي الإنسان بصديق سوء والعياذ بالله، ربما يحرفه أو يعقده، بينما الروايات تحث على صديق الخير، صديق التقى، الصديق سليم. أهم شيء سلامة النفس والاطمئنان، أهم شيء أن يكون نفسه سليمة، لا غلول، لا حقود، لا حشود، لا مختاب، لا نمام، عف اللسان، سليم الجوارح. هذه نقطة أساسية في واقع الأمر. وأن يكون موضع ثقة، يحفظ سرك، يحفظ علاقته بيك. نعم، بقطع النظر أنه يقف عند الشدة أو لا يقف، ذيك مراتب أخرى، لكن الحد الأدنى هذان الوصفان. والغريب أن هذين الوصفين قد يوجدان عند قليل الصلاة ويفقدان عند كثير الصلاة. يعني يصلي كثير لكنه عند ضعف في لسانه يسلق الناس على أبسط الأشياء. ماذا يقول الشاعر؟ لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معائبا فغضها وقل يا عين للناس أعين. الحديث الشريف يقول: رحم الله امرأ شغله عيب نفسه عن عيوب الآخرين. علم الله لو يشتغل الناس بعيوبهم جدا، ينشغلون، يعني ما يوصل الدور إلى عيوب الآخرين، ما عنده وقت أبدا، ما عنده وقت اطمئن. إذا يريد هو ينشغل بعيوبه لإصلاحها، بعد ما يلحق يوصل لعيوب الآخرين. لكن تغلب عليه لأنا العجرفة، التكبر، فيشتغل بعيب الآخرين عن عيب نفسه. الشرط الأول السلامة: إلا من أتى الله بقلب سليم. وثانيا الوثاقة، الأمانة، الأطمئنان. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: بما بلغت ما بلغت عند النبي صلى الله عليه وآله؟ قال: بلغت ذلك باثنتين، لكن اثنتين على أتمهما. يعني كما يعبر الصاغة 24 حبة بدون أي نقص: صدق الحديث وأداء الأمانة. هو هذا يجمع القيم كلها في التعامل السليم، هذان الوصفان: صدق الحديث وأداء الأمانة. حينئذ تكون عندك سكينة، تكون عندك طمأنينة أن هذا حديث صادق سليم اللسان. اثنين: هذا رجل أمانة، مورد اطمئنان. أعود، فالاعتزال منهي عنه، لا، أنت لازم تندمج بالمجتمع. فالشريعة مذاقها الأخلاقي أو الاجتماعي أنها تحث على الاندماج، لكن إذا ما تستطيع تندمج مع كل واحد، إما لقصور في الآخرين أو لقصور بيك. ورحم الله امرأ أنصف الآخرين من نفسه، يعني ليس بالضرورة أن الآخرين هم المقصرون، قد أنت ما عندك استعداد أنه تتعايش مع كل أحد. صحيح، ربما الإنسان هكذا القصور منه، فمن أي كان القصور أو السبب اقتصر على القدر المتيقن، على القدر المستطاع، ولا تعذب حالك أكثر من ذلك، لكن لا تعتزل تماما. نقطة أخرى، إذا صح التعبير، نقطة نظام، أنه أنت مكلف، عندك أحيانا نصيحة، عندك مشورة صالحة للآخرين، تشير عليهم، يشيرون عليك، تنصحهم، ينصحونك. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم الله يقول: ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، أو بعضكم بعضا سخرية، يعني الله عز وجل سخر بعضنا للبعض الآخر. ما يمكن أنت تستغني عن المجتمع كل واحد. عند الإمام الصادق عليه السلام قال: اللهم اكفني خلقك. قال: هذا دعاء لا يستجاب، شلون اكفني خلقك؟ بيش تعيش وياهم؟ تعيش انت مع الحجر؟ قال: اذا ما قال اكفني شرار خلقك. هذا كلام معقول أما كلهم خلصني منهم شلون يخلصك منهم يعني؟ لو يأخذك لو يأخذهم ما هذا ما يطلع حل. لا أنت تعايش، وهذا ترى العمل الاجتماعي السليم، الإنسان يعيش ويتحمل، هذا الحقيقة نوع من الجهاد بالروايات. كاد الحليم أن يكون نبيا، وصف الله بعض الأنبياء إنه لأواه حليم. الحلم سعة صدر، سعة أفق، استيعاب. زين أنت عليك نفسك قبل كل شيء، إذا كفيت الآخرين نفسك، إذا كفيت الآخرين من نفسك، وهم أيضا صنعوا كذلك، استقرت الحياة. وهذه قاعدة الميزان بتعبير أمير المؤمنين عليه السلام: اجعل نفسك ميزانا بينك وبين غيرك، فأحبب له ما تحب نفسك، وابغض له ما تبغض لنفسك، ولا تظلم كما تحب أن لا تظلم، وأحسن إلى الناس كما تحب أن يحسن إليك، واستحسن منهم ما تستحسنه لنفسك، واستقبح من نفسك ما تستقبحه منهم. لاحظ، بيصير أنت الشيء إذا تسويه أنت حسن، لكن إذا غيرك يسويه يصير إيش؟ قبيح. أنت تسويه حلال، غيرك يسويه حرام. هذه أسس للأمن الاجتماعي في النظام الأخلاقي الإسلامي، وهذه ترى شذرات أنا ذكرتها. هذا نظام متكامل يحتاج إلى محاضرات وإلى مجلدات، إذا تتبع مفردات كلها وقواعد العامة. هذا علم إلى أصول، مثل ما الكيمياء لها أصول، الفلك، الحساب، الهندسة، هذا كذلك علم، وعلم خطير، لأنه ذيك العلوم الرياضية علوم ما تقبل غلط، واحد زائد واحد يساوي اثنين، يعني واضح المسألة. لكن العمل الاجتماعي أحيانا إما ما تعرف القاعدة الميزان إيش، وإذا تعرف التطبيق صعب عليك. يعني تدري من حيث المبدأ حلم، ومن حيث المبدأ حزم. طيب متى تكون حازما، متى تكون حليما؟ تدري السكوت مرة جيد، مرة الكلام، هذا مورد كلام، هذا مورد سكوت. هنا هذه بعد لا هندسة ولا كيمياء، ذي قواعد واضحة تحفظها ويمشي الحال. لكن العمل الاجتماعي من أخطر ألوان العمل، لهذا الإنسان مفروض أن ينتبه إلى حاله، وليتهم نفسه قبل أن يتهم الله والآخرين. هذه قاعدة من قواعد الأمن الاجتماعي، أنه أنت لا تستعجل إذا صار شيء تتهم الله أو تتهم الناس. لا، لعله الخلل بيك أنت. أول شيء افحص نفسك، شوف أنه أنت عندك خلل، علاقتك مع الله عندك خلل، بعلاقتك مع الناس عندك خلل. ولا تخادع نفسك، الإنسان على نفسه بصيرة. يعني إذا تخادع نفسك تخادع ربك، أبدا، الله أقرب إليك من حبل الوريد، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فخليك أنت واضح، وخليك شفاف مع نفسك، خلي يكون عندك مصداقية كما يعبر مع نفسك قبل كل شيء، لا تغالط نفسك. وبعد ذلك انظر، إذا ما كان عندك شيء فكر، وإذا شفت الغلط عند الآخرين ارفق. أولا اتأمل، هل هو صحيح غلط أو لا، ربما أنت مشتبه. وإذا تأكد لك هذا المعنى وشفت الجو يساعد على النصيحة أنصح، والنصيحة إلها مراتب، ما يصير هو يغلط سرا أنت اتأنب علنا أمام الناس. لا، من نصح أخاه سرا فقد زانه، ومن نصحه علنا فقد شانه. اختار الطريقة المناسبة، الكلمات النبرة، حتى النبرة. أحيانا إنسان يتجاسر على الآخر لا بالكلمات، لا كلمات عادية، لكن يتكلم بنبرة إما فيها عجرفة أو نبرة استخفاف. هذه النبرة أحيانا شباب، النبرة شباب، اللهجة شباب. فارفق، ما شفت الجو يساعد اترك، تعايش مهما كان. ثم من القواعد الجميلة الرائعة قاعدة الميسور، خذ العفو. العفو ليس المقصود الصفح هنا، الصفح ما يؤخذ، الصفح يعطى. لو يريد العفو بمعنى الصفح يعني ليسيء لك اصفح عنه لقال أعطي العفو، لكن قال خذ. خذ العفو يعني إيش؟ العفو في اللغة من معانيه الميسور، يعني اقنع بميسور أخلاق الناس. إنسان يحترمك بالسلام فقط، إنسان يحترمك بالقيام، إذا دخلت يقوم، إنسان ما يقوم، ما يقوم لأي سبب من الأسباب، كذلك الذي ما سلم لأي سبب من الأسباب، هو السلام مستحب، هو ما أراد هذا الاستحباب، أو كان غافلا، أو كان مشغولا، أو أنه ما عنده قصد سوء لأمر آخر، معذور إلى آخره. مرة إنسان ما يكتفي بهذا، لا، يتصل ويسأل أحوالك جيد، هذه مرتبة أخرى، الاتصال الهاتفي ما يتركك مدة ما يدري بيك، حي ميت بالشمس بالفي، لا، شيل السماعة كل فترة متعارفة فيذكرك مثلا مرة، لا أكثر من هذا، يزورك في بيتك. فكل إنسان عنده نمط، هاي تتحكم بها عوامل طبيعة الشخص ذاك، طبيعتك أنت، تاريخ العلاقة، ظروفه، ظروفك، ملابسات، عوامل، سوابق، أوليات، حيثية، أو ما شاء الله من العوامل تدخل تتحكم في هذه المسائل. شريعة تقول خذ الميسور، يعني اقنع به، لا تطالب الناس بأكثر مما تيسر من أخلاقهم. اللي يكتفي بالسلام سلام، لا تتوقع أكثر، لا تتعب وتتعب غيرك. الذي يقوم جزاه الله خير، ما قام رحت، زار جيد جزاه الله خير الجزاء، ما زار أيضا لا تتوقع أكثر. كذلك تصل جيد، ما تصل لا تتوقع، تتعب وتتعب غيرك. ثم تقدر أنت تستطيع، لأنه العمل الاجتماعي هو تبادلي، يعبرون عنها واجبات اجتماعية يعني أخلاقية، زين؟ هذا العمل الاجتماعي التبادلي هو مستحب بالأساس، نعم قد يكون واجبا إذا كان صلة رحم بالقدر الذي لا يكون البدل قطيعة، لأن القطيعة حرام، فيجب أن تصل بحيث لا تصح القطيعة، بحيث لا تتحقق القطيعة، هذا المقدار الوهبي بأي وجه من وجوه الصلة، ولو بالسلام، بالمناسبات، بالهاتف، بالرسالة، بأي شيء، أو مثل بر الوالدين، هناك ألوان من التواصل واجبة، أحيانا بعناوين ثانوية قد تجب، مثلا إذا لزم قطع علاقة غاية بالأهمية، أو ترتب على قطع العلاقة ضرر، ألحق بك ضررا، أو لزم من القطيعة هتك لك أو للطرف، ذاك الوقت التواصل الاجتماعي يصبح واجبا بعنوان ثانوي. فأنت تستطيع بدل ما تتوقع وتعاتب، لأن العمل الاجتماعي أمر تبادلي، ما زارك أيضا المفروض ما ينتظر منك أنا تزوره، صحيح؟ بوسعك، إذا عاتبك تستطيع أنه تدافع عن نفسك، أنه مع الاحترام ما مفتوح هذا الباب بيننا وبينك، وإلا لكنا نتشرف بزيارتكم. مثلا إذا طلب منك شيء رد بالحسنى، ترفق، لاحظ أخلاق الإسلام، عظمة الإسلام، الاستقصاء، لا أيضا تدقق على بعض القضايا أكثر من اللازم، وغض البصيرة لا فقط البصر عن بعض الأشياء، هذا يعبرون عن التغافل. التغافل كيف يقول بعضهم أنه الحكمة الاجتماعية بثلاث أثلاث، أو السلامة الاجتماعية بثلاث أثلاث، ثلثان ثلث فطنة وثلثان تغافل. الله أكبر. يقول إذا تريد تعيش بسلامة ومرتاح البال ما تعذب حالك كثير، لأن تصير أشياء كثيرة أمامك ربما أنت ما ترتضيها شخصيا أخلاقيا مبدئيا. أحيانا ما بيدك شيء أن تمنع أو تردع أو تنصح مثلا، فيقول بعض الأشياء يمكن ترد لكن بعضها ما تستطيع. فأنت ابني أمرك على هالأثلاث، ثلث فطنة، يكون عندك فطنة، لا تصير مغفلا، لأن إذا صرت مغفلا قد يجي واحد يستغفلك ويورطك ويخلق لك ماذا؟ مشكلة. يقول ملئ مكيال، السعادة الاجتماعية مع الناس، ملئ مكيال، هذه كلمة غاية في الروعة، ملئ مكيال، ثلث فطنة وثلثان تغافل. ليس أن يكون مغفلا، التغافل تغافل إيش؟ من مادة تفاعل، مثل فلان يقال تصابر، لم يصبر ولكن تصابر، أو فلان تجاهل، تجاهل إيش؟ لا يعني يجهل، لا، وإنما تشبه بالجاهل فيقال تجاهل، تغافل، هو مش غافل لكن يظهر بمظهر الغافل احتراما للطرف الآخر حتى لا تصير ماذا؟ مشكلة. هذا حاتم الأصم، إنما لقب بالأصم قيل لم يكن أصما وإنما تصامم، لأنه جاءه سائل أو سائلة، هو كان من المفتين على ما يبدو من الرواية، وكان عند هذا السائل أو السائلة مجموعة من الأسئلة، فأثناء الأسئلة طال المقام تحرك يمينا شمالا فأحدث حدثا صوتيا، صار عنده حدث صوتي، ذاك استحى يعني فانحرج، فقال له حاتم ماذا سألت؟ ماذا كان سؤالك؟ وسمع السؤال لكن أراد يبين لأنه ترى خلال هاللحظات المرت أنا ما كنت ماذا سامع لي شيء، فإذا أنت ظهر منك شيء صوتي ترى أنا ما انتبهت، حتى لا يحرجه، حتى ذاك يرتاح باله. افتهمت الحدث الصوتي زين. فالحاصل أعاد السؤال، قال أعد أعد مرة أخرى، أعاد، حتى ذاك طلعت من نفسه أنه بالفعل حاتم ما سمع اللي صار، ما سمع الحدث. فقيل له حاتم الأصم، تصامم، المؤمن من خلقه التغافل، خاصة عن سفاسف الأمور وعن دناياها، وهذه من شيم أهل البيت صلوات الله عليهم. أصلا كل هذا الحديث هو منهم، يعني كله مستفاد من الروايات، أنا ما نقلت شيئا من عندي، وإنما كل ما نقلناه هو هذا متحصل مما صدر عن آل محمد معدن الحكمة صلى الله عليه وسلم. طيب نعود للآية الشريفة بعد ما هضمنا هذا المعنى. أولا الأوصاف تسعة، المنهي عن أصحابها، تكلمنا بالأمس عن أربعة، ولا تطع كل حلاف تكلمنا عنه، مهين كذلك، بعد هماز تكلمنا عنه، مشاء بنميم تكلمنا عنه، بقيت عندنا خمس أوصاف، مناع للخير، معتد، أثيم، عتل بعد ذلك جنيم، هذه أوصاف أخرى تخل بالأمن الاجتماعي. الأربعة الأولى مضت، مناع للخير، قسم من الناس لا يسعه أن يبذل الخير أو يتيسر الخير، والخير مفهوم عام، مرة الخير دين، تقوى، أخلاق، كرم، علم، إطعام، قضاء حاجة لإنسان، إغاثة ملهوف، تكريم، أي خير مادي أو معنوي؟ عموم الآية مفهوم مفهوم عام. قسم من الناس هو ما يستطيع الخير، ما عنده المكنة المادية أو المعنوية، لكن يحب من يفعل الخير ويخدم الآخرين. وقسم والعياذ بالله لا هو يعمل خير ولا يسمح للآخرين أن يعملوا خيرا، يعني لا أرحمك ولا أخلي رحمة الله توصل ليك. شايف؟ وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وتصير مشكلة اجتماعية اقتصادية يقول لك الله فقرني. لا، من قال لك الله سواك فقر؟ الناس سواك فقر، أو النظام الظالم سواك فقر، أو كذا سواك فقر. يعني ما يصير كل شيء أنت تحمله بعاتق الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالناس على مراتب، قسم عنده خير هو يحاول يبدأ بنفسه ويبذل وبدون ماذا؟ حساب أو كتاب، يعني عطاء من لا يخاف الفقر. ما أقصد بدون حساب أو كتاب يعني ما يسجل، لا يحب يسجل، يسجل جيد هذا أحيانا، ولكن المقصود أنه ما يجي يستقصي على الآخرين ويبتز أو يمتص أكبر قدر من ماء وجههم، لا، يحاول أنه يعطيها هنيئا مريئا. بل كان الإمام الرضا عليه السلام ربما أعطى العطية من وراء الباب، والعطاء الكبير ما يعطي درهم، يعطي كمية كبيرة ومن وراء الباب. يقول له أحدهم سيدي هو هذا ما يحب العطية فقط، يحب أن يرى وجهك، ليش ما تخليه يشوف وجهك؟ قال بلى، ولكن كرهت أن أرى في وجهه ذل السؤال، وحاشاه هو أن يشعر بعزة المسؤول، لكن يقول أنا أكره أن أرى في وجهه بالنتيجة السؤال ذل ولو أين الطريق، السؤال ذل ولو أين الطريق، فما أحببت أن أرى في وجهه ذلة السائل أو أن أشعر في نفسي بعزة المسؤول. يقصد يعني الخطور الطبيعي، وإلا هو معصوم سلام الله عليه، يريد يعلمنا هذه المعاني الكريمة. فقسم هكذا يعطي ويكفي وبدون منة، أحيانا بدون سؤال، وأحيانا بطريقة بحيث ما يحب أن يرى ذل السؤال على وجهك. وقسم ما عند ذيك الكفاية فيحيلك على غيره. وقد جاء في الحكمة النبوية الدال على الخير كفاعله، يعني هو ما عنده لكن يدل. قسم ما يعني يكرمك حتى بالدلالة، يعني يبخل حتى بالدلالة، هو يعرف الطريق. وانت قد تسأله أنه إذا ما تستطيع، من يستطيع يحل هذه المشكلة، يقضي هذه الحاجة؟ ما مستعد أبد. يعني عجيب أمر هؤلاء. هذه بعض الأمثال الدارجة بها مبالغة لكن معبرة جدا عن أنماط هؤلاء الناس، الذي هو عنده وما يرحمك ولا يدليك، وإذا سمع أنه أنت رحت الغير يحاول ماذا تعبير الدارجة كنسل ويمنع الخير عليك، زين وإلى آخره. هذا في بعض الأمثال الدارجة يقال لا يبول على يد مجروح، يعني يقول إذا كان شفاء جرح يتوقف على بولة مو مستعد يبول على يد مجروح. يعني هذا مثال غاية بالهجاء لهؤلاء الناس، الذي لا يندى برحمة لبشر. أعوذ بالله، تدري الناس على درجات على مستويات، بعضهم يفيض نبلا وعطاء وبعضهم بالعكس، فيدليك يساعدك إلى آخره. وقسم لا يتصدى للمنع، وأشد المنع الصد عن سبيل الله، اللي حذر من القرآن الذين يصدون عن سبيل الله. كيف يصد أو يمنع؟ هذا يصد عن سبيل الله، إما بأن يشيع شبهات وأباطيل وأضاليل حتى الناس لا تهتدي، حتى الناس لا تصل إلى معرفة الحق أو إلى طريق الهدى فيصد عن سبيل الله. وما أعظم جرمه إذا كان الرسول صلى الله عليه وآله يقول: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، فما ظنك بمن ماذا يسعى للصد عن سبيل الله، يصد عن الهدى. هذا الصد عن الهدى كبيرة عظمى من الكبائر، وعقابها الواضح في الأدلة هو عذاب جهنم. يعني هذا بيش يعالجه؟ بيش يعالجه؟ هذا هو مال ماخذ من واحد ويرجع لصاحبه؟ لا، هذا صد عن سبيل الله، أضل ودخل جهنم وهو يدخل أمامه أو يدخل بعده لاحق الجهنم، لأن كان السبب في عذابه، منتبه، هو الذي صده عن السبيل. فمن هنا هذا غير قابل للتدارك للأسف الشديد. ما أدري النظام العام للعقاب والجزاء بيد الله عز وجل، هناك شيء يصير ما أدري، لكن بحسب القواعد العامة هذا غير قابل للتدارك هناك. اللهم إلا أن يدارك هو هنا، بدل ما صد يجي يوضح له، يقول له: ترى أنا اشتبهت، أنا كذا. ولهذا الذي يفتي فتوى أو الذي ينقل حكم شرعي أو مسألة دينية غلط للناس وتؤدي إلى مشكلة في عقيدتهم في سلوكهم، هذا يتحمل أوزار كل من سمع كلامه وتأثر به. وإذا يريد يعالجه لازم يعالجه أيضا بنفس الطريقة حتى يوصل المعلومة الصحيحة بالضبط، مثل الشاهد. الشاهد إذا شهد زورا أو غلطا ثم بعد ذلك ترتب أثر سيء أو سلبيات، هذا مسؤول أمام الله عز وجل بأن ماذا الحقيقة يوضح أولا، وثانيا أن يستدرك يتحمل الآثار، حتى الآثار القانونية الوضعية المترتبة على شهادته الباطلة أو الكاذبة أو الزور، هو يتحمل آثارها مدنية كانت أو جنائية. فالمسألة ليست سهلة. الصد عن سبيل الله هذا من أبشع ألوان المنع للخير، وهذا المعنى كم تكرر في تاريخنا، مليان تاريخنا بهؤلاء الذين صدوا الناس عن الهدى، من طغاة، من ظالمين، من وقسم كأنه عند عقدة. هذا يعني هو ضال، هو غير مهتدي، ويحاول أنه أيضا يضلل الآخرين، خاصة على طريقة أنه السارق ما يريد يكون وحده، يريد لشريك معه. عادة هكذا بعض المجرمين، كأنه تهون عليه القضية أنه العبء يتوزع على أكثر من واحد، فيريد أنه هذا القدر يبتلى به الآخرون، حتى إذا سئل يقول أنه لا، فقط أنا، فلان كذا فلان كذا، يتحجج بالآخرين، مناع للخير. طيب، هذا حتما بعد واضح من شرح القضية مدى خطورة هكذا عمل. لكن يوجد شيء ننبه إليه، أحيانا الصد صد صامت، صد صامت، منع صامت. كيف؟ بالسلوك. السلوك السيء أحيانا يصد عن سبيل الله أو يمنع الخير. مثل من بالأمور العادية، مثل واحد يقرض واحد ما يأخذ عليه أي وثيقة أبدا، ثقة به، ذاك يستغل نجابته وطيبة قلبه وطهارته وبراءته وثقة به، فيغدر به ويدخل فيه مشاكل أحيانا لها أول وليس لها آخر، خاصة إذا كان ذاك صاحب مقام، إنسان حيي شريف، وإنسان صاحب يعني منزلة اجتماعية وما يليق به مراجعة المحاكم والكذا، فيستغل موقعه يصير بناء ماذا؟ يسيء له بهذه الطريقة. هذا يتوب لذاك بعد، إذا يريد يقرض واحد بعد شو يسوي؟ يبطل، يقول لك أنا شلب هاللغوة هذه، أنا أردت أعمل معروف، وإذا اتقي شر من أحسنت إليه. ابتلب واحد ما يتحرج أبدا، العايزة أو الناقصة ما أدخل بي ذاك، لا أبالي، مهتوك الستر، بينما هذا لا، إنسان محترم أدخل بي، الكلمة غير اللائقة الكذا أدخل بي. بلاء كما قال الأديب، بلاء ليس يشبهه بلاء، عداوة غير ذي حسب وديني، يعني عاديك واحد لا هو حسيب ولا هو متدين، أعوذ بالله، يعني لا يستحي ولا يخاف من الله، وتبتلي به، أعوذ بالله. عداوة غير ذي حسب وديني يبيحك منه عرضا لم يصنه، ويرتع منك في عرض مصوني. هو عرض غير مصون، هو مهتوك الستر، يعني الكلمة الناقصة المعيبة ما تدخل بي، ولكن أنت تدخل بيك، فيجعلك في موقف حرج، تستخدم أسلوب ما يناسب، تغض النظر يؤكل حقك. من أروع الشعر صدق النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن من الشعر لحكمة، بلاء ليس يشبهه بلاء، عداوة غير ذي حسب وديني يبيحك منه عرضا لم يصنه، ويرتع منك في عرض مصوني. فإذا صد السبيل يكون بها الطريقة الصامتة، أنه يتصرف تصرف غير لائق، فيمنع الآخرين من الماعون أو من فعل الخير. وأحيانا لا، في الأمور العامة، الأمور الأخطر من هذه المسائل العادية، يعني هو يعمل حالة أن مثلا متدين أو ما شاكل، ولكن يتصرف بطريقة مضادة للدين تماما، مضادة للعلم تماما، فيسيء لسمعة أهل الدين، يسيء لسمعة الدين وأهل الدين الحقيقيين الصادقين، ويسيء لسمعة الإسلام، لسمعة خط أهل البيت عليهم السلام، يسيء للقيم. واقعا بعض تصرفات المسلمين خطر على الإسلام، بعض تصرفاتهم، لأنه يمارس أعمال وهو يظهر حاله، يعمل حاله أنه إنسان مسلم وأنه إنسان مثلا متدين، ولكن يتصرف تصرفات لا تلتقي مع التقوى، مضادة للتقوى تماما. فهذا شيء يصير، يشوف هذا الغر البسيط، لما يشوفه يقول هو هذا الإسلام، إذا هذا الإسلام أنا أبطل، إذا هذا الدين أنا أبطل، إذا هذا العلم ما أدرس علم، فتصير عنده ردة فعل سلبية. هذا نوع من الصد، نوع من منع الخير أكيد. وابتلي الإسلام بهذه الأنماط كما قال الشاعر القديم: وما أفسد الإسلام إلا عصابة تأمر حمقاها وطال نعيمها، وأمست قناة الدين في كف ظالم إذا عوج منها جانب لا يقيمها. حتى دعا بعضهم قال: اللهم انصر الإسلام على المسلمين. بعض الأشخاص كان يدعو هكذا، كيف؟ قال لي: أن هؤلاء يسيئون للإسلام، فإحنا نسأل الله أن يخلص الإسلام من سلبيات هؤلاء، اللهم انصر الإسلام على المسلمين. طبيعي ما يقصد كل المسلمين، ولكن البعض من هنا ورد في بعض روايات الأئمة عليهم السلام التحذير من بعض المنسوبين إليهم والمحسوبين عليهم، وأن هؤلاء أخطر علينا أو أخطر عليكم من كذا وكذا، روايات مهولة، هذه لو تريد تراجعها يقشعر لها بدنك. يمثل بعضهم بمن في جيش يزيد، يقول هذا بعض من ينتسب يتصرف بطريقة يكون أضر على شيعتنا من جيش يزيد أو ما شاكر ذلك. الرواية المروية عن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال، مناع للخير، بعد هذا المناع للخير الوقت لعله ضايقنا، وأرغب أنا أتسلسل على روية هذه الآيات الشريفة، لأن هذه الحقيقة تهمنا، وهذه أبحاث عملية، أبحاث اجتماعية. مهم المجتمع مثل ما يحتاج الأبحاث العقائدية الفقهية التاريخية، الأبحاث الاجتماعية، وخاصة التخلق بأخلاق آل محمد صلوات الله عليهم. فإذا ما تم البحث الليلة نواصل إن شاء الله في الليالي المقبلة، لكن على العموم عطفا على هذا البحث قبل أن أتسلسل في بقية الأوصاف، من أعظم العبادات أعزائي، من أعظم العبادات هو قضاء حوائج الناس وإيصال الخير إليهم، إغاثة الملهوف. ومن أفضل خدمتك للناس إصلاح ذات البين، قسم يوفق الله عز وجل يصلح ذات البين، ما عنده قدرة مالية. لاحظ بعض الناس ما عنده قدرة مالية يخدم المجتمع، لكن عنده قدرة أخلاقية عالية، عنده جاه، يوظف جاهه وين؟ في قضاء الحوائج، في تيسير المعاملات، في إصلاح ذات البين. وقسم بالعكس والعياذ بالله. فمن هنا ألفت النظر إلى هذا الحديث الذي نحفظه جميعا، أن إصلاح ذات البين أفضل عند الله من عامة يعني مستحبات الصلاة والصيام. عمل عظيم، تأتي إلى اثنين بينهم صار برودة، وصلوا إلى قناعة أنه لابد يصير مراجعة، لكن هذا يستحي يرجع وذاك يستحي يرجع، يحتاج إلى واسطة، شخص بالوسط، يعني الأرضية مهيئة، فقط شخص فاعل خير، عامل خير، ابن خير، هذا يتوسط، رأسا تعود المياه إلى مجاريها. هذا الواقع، الروايات يستفاد منها أن هذا أفضل عند الله من عامة الصلاة والصيام، بعكس إفساد ذات البين فإنه من أشر الشر، بل في الرواية من أفسد بين ذات بين أو بين اثنين لعنه الله بكل شعرة في بدنه. مناع للخير، بعد معتد. الاعتداء واضح، الاعتداء البداءة بالظلم، أن تبدأ بالظلم على الآخرين. مرة الإنسان الغير يبدأ بشن حملة أو بالعدوان عليه، هو يصير بناء يرد، لكن يزيد على ذلك فيظلم الآخر بزيادته. ولكن مرة هو يبدأ الآخرين، ومن أشد ألوان الاعتداء هو أن يعتدي على إنسان مؤمن، ومن أشده بعد أن يعتدي على إنسان مؤمن متفضل، يعني إنسان محسن ويعتدي عليه، وأحيانا يعتدي على من أكرمه واحترمه وأحسن إليه ويعتدي عليه. وأي عدوان؟ أحيانا عدوان العدو تماما، ولا كأنه أسدى له جميلا. لأن الوقت ضاق، أختم من هنا والباقي غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني لو استعرضنا تاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله، تاريخ أهل البيت، رغم أن هذا التاريخ في الأعم الأغلب كتب بأقلام غير موالية على أقل تقدير في الأغلب، لكن ما تجد ولا فقرة واحدة، مفردة واحدة لموقف نابي أو موقف سوء أو موقف عدواني من الرسول أو من أهل البيت على أحد من الناس أبدا، أنهم اعتدوا على أحد. ما اعتدوا على إنسان غير مسلم إذا كان مسالما. هذا التاريخ، الرسول صلى الله عليه وآله عاش بالمدينة وقبلها مكة، ما سجل التاريخ أنه أساء إلى أحد أو اعتدى على أحد على الإطلاق. فمن هنا كان الرسول الحقيقة محبوبا لكل نفس طاهرة، لأن هذا الرجل ما رأوا منه إلا صدق الحديث، إلا أداء الأمانة، إلا الإنسانية. وبالمدينة أحيانا جار يهودي ويصل ذلك اليهودي لأن له عليه حق الجوار، يعود إذا مرض، وكذلك أيضا يقضي حاجته إذا محتاج طالما مسالم، يعني ما يعتدي، كان يعاملهم بإنسانية، يعاملهم بالحسنى، إلى أن حدث الإحسان العظيم. يوم ماذا؟ يوم دخل مكة فاتحا. تدري الإنسان أين يختبر أكثر شيء؟ ما يختبر بالوضع العادي، ما بيده سلطة، ما بيده مكنة، ما بيده قدرة. الامتحان الأعظم حينما تكون بيده ماذا؟ القوة، بيده القرار، وبيده سلطة، بيده قدرات. وخاصة مع الذين أمعنوا وبالغوا في الإساءة إليه، حتى قال عليه وآله الصلاة والسلام: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت أو كما أوذيت. مع ذلك أشد مؤذي الذي هو المشركون، وأشد إيذاء في حق أفضل إنسان، وهذا الإنسان في ساعة قدرة وصل وزعامة عامة وقيادة عسكرية وسياسية والقرار بيده والكل رهن إشارته، لما دخل مكة فاتحا سقطت كل حصونهم، كل قلاعهم، كل مقاومتهم سقطت، واجتمعوا وخطب رسول الله صلى الله عليه وآله وكأن على رؤوسهم الطير، والكل يرتعدون خايفين ايش راح يسوي بهم، يأمر بإعدامهم، ايش راح يأمر. وإذا بالرسول صلى الله عليه وآله يسألهم، أولا بعد ما بيّن مقدمات خطابه الشريف وما أرسله الله تعالى به، قال لهم: بئس جيران النبي كنتم. هذا تقرون بي؟ بئس، هذا أقل ما يقال في حقهم، بئس جيران النبي كنتم، كذبتم وآذيتم وماذا؟ وطردتم ولم تكفوا حتى تتبعتم وقاتلتم في بدر وفي أحد وفي والآن أمكن الله منكم، فما ترون أني فاعل بكم؟ ايش تصورون؟ وإذا بهم قولا واحدا قالوا: نشهد أنك كريم وابن أخ كريم. كريم كرم الأخلاق، لا فقط كرم المال، من الكرامة، أنت رجل شريف، والشريف ينتظر منا الموقف المنسجم مع شرفه وعلو همته. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهلا على فكرة ما كان كلهم مسلمين، ها لا لا لا، ما كان كلهم مسلمين، بعده تو فتح مكة، لا بيعة ولا كذا، بعضهم أسلم لكن بعضهم بعده لم يكونوا قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. طيب الجزاء لهذا ماذا حصل؟ لاحظ هذا العدوان الأشد، أنهم اعتدوا على حرمات رسول الله صلى الله عليه وآله في مواقف ومواقف، ومن أعظم تلك المواقف: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. الحسين قال: اذهبوا أنتم الطلقاء، لا سب نساؤهم، لا أساء إلى حريمهم، لا سفك دماؤهم، لكن جازوب كربلاء، بئس الجزاء بأن عدوا على حرمة تلك الدماء المحمدية الطاهرة، فقتلوا ريحانة المصطفى صلى الله عليه وآله ومن معه من أهل بيته ومن أصحابه، ثم مثلوا وصنعوا الذي صنعوا بالحسين، ثم هجموا على المخيم الطاهر، ثم سبوا وسبوا وضربوا وسلبوا ونهبوا وروعوا، ثم جاءوا بهم سبايا مروا بهم على مصارع القتلى. وأي قتلى؟ وضعهم ما كان وضع اعتيادي، قتلى بحال تتزلزل له الجبال، بس وقع بصرها مولاتنا زينب على أبي عبد الله عليه السلام، صاحت: يا جداه يا رسول الله، هذا حسينك بالعرى، مرمل بالدماء، مقطع الأعضاء، وذريتك مقتلة، وبناتك سبايا. وتهافتت بنات رسول الله، الظاهر ما نزلوا من الرواحل، لكن البعض من أطفال الحسين غلب عليهم الألم الشديد وأغشي عليهم، وسقط بعضهم على جسد أبي عبد الله. ويتيمة فزعت لجسمك فيلها حر الفؤاد، تعج في أصواتها، وقعت على جسم الحسين، وقلبها المصدوع كاد يذوب في حسراتها، أهوت عليه تشم موضع نحره، وعيونها تنهل في عبراتها، تلتاع من ضرب السياط، فتنثني تدعو سرايا قومها وحماتها، حماي الدخل يا حسين، كل العالم يشهدون، حماي الدخل يا حسين، كل العالم يشهدون، بر وبحر ما منكور، جن وإنس يعترفون، بس وحدة يا ابو الغيرة العقل من عدها ظل مذهون، شلون انهضم تسكينة، سكت ولا قلت بحماي. يا ابا عبد الله يا غريب كربلاء، عزيزة قلبك وجدتك، شلون الشمر يدناه تبكي وتنتحب عندك، وانت تسمع بجاه، ومن الخوف لاذت بيك غير يكون تحماه، تناديك بضعيف الصوت: يا ابويا ويا ريح شايا. متى بدأت القصة؟ لما مروا بهن على المصارع، مولاتنا زينب عليها السلام نظرت إلى جسد أبي عبد الله الحسين، أولا جثة بلا رأس، ثانيا آثار السهام، الرماح، السيوف، بعد الشيء الآخر الأعظم الذي هذا كان غاية في المصيبة والظلامة. تدري الإنسان المجاهد يقتل يستشهد، لكن يوجد شيء بإمعان بالاستهانة بالقتيل الذي حصل لأبي عبد الله، أنهم داسوا صدره الطاهر بحوافر خيولهم، هذا أشد الاستهانة وأبشع جريمة. وشافت زينب الجسد بعد سحق حوافر الخيل، اللي يشوفه ما يعرف أن هذا جسد الحسين. لما وقع بصرها عليه صاحت عليه السلام: أأنت أخي؟ أأنت ابن أمي؟ أأنت ابن والدي؟ أأنت حمانا؟ أأنت رجانا؟ خويا عمت عيني ولا أشوفك ذبيحة ويجري دم نحرك، وأصحابك وأهل بيتك ضحايا مطرحة بكترك، عشاه تعقرت الخيل ولا داست على صدرك، ريت الموت أخذ عمري، شل بعمري عقب ولياي، شل بعمري عقب ولياي، عمري بذل عسل لا طال، كنت محجبة بخدري ولن مكتفة بحبال. بين اخوتي بهبه وعز للنبيان قوما ذال وبعد وبلبل طوح الحادي ومدري لي اكتر من واي. هنا سكينة التفتت بعد سكينة الى الان كأنها لم تتعرف على جثة ابيها الحسين عليه السلام. قالت لها عم زينب مع من تتكلمين؟ قالت مع ابيك الحسين. قالت وهذا ابي؟ فصاحت بلا شعورها صاحت عليه السلام أو هذا أبي أو هذا نور عيني؟ وسقطت من على ظهر ناقل الوحيدة من الأيتام سقطت على جسد أبي عبد الله واعتنقت جثته ويتصح أبا من الذي حز وريده أبا من الذي أيتمني على صغر سني أبويا من قطع راسك ومنه الخمد انفاسك يا ابويا من قطع راسك ومنه السل بثيابك ابويا غطى كل مصاب مصاب الماجر مصابك وعسى بعيد البلا مخضب وبفيض الدم اخضابك قبل ما اشوفك بهالحال يا ليت انعمت عيناي. بعد ابويا حسين صار الصار عطشان العدد بحوك ليش على الترب عاري ليش بجفن ما لفوك ليش على الرمح راسك ليش بلا دفن عفوك ليش تسلب حجابي وجرعت الحنظل من عدائي اي اي اي بعد ابا رد تنصب مناح عليك ليش عداك من عوني ليش عيوني من تدمع بشعب الرمح ضربوني الله اكبر يا ابويا رد تود عنك ويا ابويا رد تود عنك ابويا عنك غصب جروني وانا اصرخ ودير العين وابكي واصرخ من وانا ابكي ودير العين واصرخ من سياط عدائي. اخواني تأملوا هنا هذا موقف عظيم وخطير. ها لا شك أن أعظم مصيبة جرت على الرجال هو مقتل سيد الشهداء روحي له الفداء، ولكن تدرون أعظم مصيبة جرت على حرم الحسين ما هي؟ ترى جرت مصائب كثيرة، ها يعني السلب، النهيب، السب، حرق الخيام، السبا. ابن زياد يرفع صوته ما ضرب زينب لكن أراد، ها لكن حدث فريد شيء ما صاير ولا داير، كلمة وحدة لكن تهزم الجبال هذه الكلمة، وهي التي رواها السيد ابن طاووس. قال أنه لما وقعت سكينة على جسد الحسين بعد ما وصلت ونادت وندبت وبكت أبكت كل عدو وصديق. يوصف بعضهم كيف بكى الناس، ها يقول أبكت كل عدو وصديق. فصاح عمر بن سعد قولوا لها أن تقوم عن جسد أبيها. هنا راح نوصل للمصيبة العظمى. هاي ما صايرة ترى مع إحدى حرم آل الرسول أبدا. أقبلوا إليها قالوا قومي لم تقم، ثانية قومي لم تقم، ثالثة فجروها. هذا الجر الجر، ها بكل معنى الجر، فجروها من على جسد أبيها. بعد هنا الشيء يصدع الفؤاد، لما جروها عنها على أبوها أبا حسين، أبا حسين ها جا جروني أخذوني عنك أبا حسين أبا إلى أن منعوها من جسد أبيها بوي يا مهبر ضاك بل رغم عليك يجرني العدو من بين يديك وانا اصرخ وادير العين ليك وادرب حميتك ما تخليك معذور يا الحزة وريديك آيه ويتيمة فزعت. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أفرج عنا يا الله يا الله يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين يا الله. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول وأبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.